فكمان بركز السؤال الاول لان تنزيني شيء كده خفي شويه، يعني هنا نستطيع نقول ان تحيه المسجد اذا فاتت بعذر هي تقضى كالنافله القبليه مثلا؟ لا. هنا بقى اللي بدي اساله، طب اذا ايه ما دامت ليست الصلاه قائمه بذاتها ولا تاخذ خفي صوت النافله اذا فاتت بعذر، فهنا بقى سؤال يعني كيف تحيه المسجد تفوت بعذر مثلا؟ دخل مثلا والفرض قائم ودخل مثلا ما فاتت لانه ما جلس الا بعد ان صلى. اه ايوه الفرض صلى عشان يحاول الظهر صلى بها.